تطير علينا نسعل ولو تكي يا عمر عينينا ما خلقوا تنبكي شوف صاير علينا نسعل ولو تكي يا عمر عينينا ما خلقوا تنبكي حقك على قلبي غيراني معقولي حبك بعد ربي انا حبي قاتولي ونسيت القبلك والبعدك وحروف اللي تعلمتها وايدي اللي ضميت شعرك لهلا ما غسلتها ونسيت القبلك والبعدك وحروف اللي تعلمتها يا بايدي اللي ضميت شعرك لهلا ما غسلتها أنا ومكشوف بيبين علي كيف بدي غيرك شوف وعطرك عايدي واضح أنا ومكشوف بيبين علي كيف بدي غيرك شوف وعطرك عايدي حقك على قلبي غيراني معقولي بحبك بعد ربي أنا حبي قاتولي ونسيت القبلك والبعدك وحروف اللي تعلمتها وايد اللي ضميت شعرك لهلا ما غسلتها ونسيت القبلك والبعدك وحروف اللي ونسيت القبلك والبعدك بعدك وحروف اللي تعلمتها أنا تعلمتها إيدي اللي ضميت شعريك لهلأ ما غسلتها وشو صاير علينا